soll ich moin, moin rede? Wenn ich moin rede, auf der Kühne wehe du. Wenn ich moin, moin rede, wenn ich moin rede, auf sie wekulli zinu. واروح لمين لمين غيرك يا عظيم يا غفور يا كريم يا شكور يا رحيم والأرض والسماوات وخلقت شمس وقمر ورزقت دود في الحجر ورحمتني مرات ورحمتني مرات وقف على العتاب وطالب الغفران يا كريم بابك ملوش بواب وفي رحمتك طمعان يا رحيم وقف على وانا كل من خيرك ماليش حبيب غيرك وانا كل من خيرك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين خلقتني بقدرتك يا رب أنا صنعتك وخلقتني بقدرتك يا أرحم الراحمين مفيش خلافك حد ايديا ليه تتمد مفيش خلافك حد ايديا ليه تتمد استرى دنيا ودين استرى الثواب وفي رحمتك تمام يا رحيم. ماليش حبيب غيرك وانا كل من خيرك. ماليش حبيب غيرك وانا كل من خيرك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا عظيم يا كريم يا غفور يا شكور يا رحيم. سبحانك رحيم ستار إن كان على الرحمة سبحانك رحيم ستار وإن كان على القوة سبحانك قوي جبار وإن كان على القوة سبحانك قوي جبار خلقت ناس بعد ناس والكل ناس أسرار يا رب في محبتك يا رب في محبتك من حب في ذاتك لطبعت في جنتك ولا خفت يوم من نار يا عظيم يا كريم يا غفور يا شكور يا رحيم يا عظيم يا كريم يا غفور يا شكور يا رحيم يا عظيم يا كريم يا غفور Allah, Allah. في كل مكان بابك ملوش بواب. الله الله الله يا إله السماوات يا مجيب الدعوات يا إله السماوات يا مجيب الدعوات ارحمنا يا رحمن. الله اهدينا للإيمان. الله ارحمنا يا رحمن. الله اهدينا للإيمان. الله انت الكريم. الله الله أما بعد النبي لبيت نداء بدري بدري وانتظرك يا نبي وفي حداك نادي. نبينا بإيمان وعزم المتين نبينا بإيمان وعزم المتين هزم دولة الكفر والمشركين وحد صفوف العرب أجمعين رفع راية الحق فوق السحاب رفع راية الحق فوق السحاب ونام في الحروب الحصى والتراب ونام في الحروب الحصى والتراب محمد نبينا رسول السلام شفيع البرايا في يوم الزحام محمد نبينا رسول السلام شفيع البرايا في يوم الزحام عليه الصلاة وأزكى السلام وأزكى السلام محمد نبينا رسول السلام شفيع البرايا في يوم السحاب عليه الصلاة وأزكى السلام وأزكى السلام Thank you. عباد الله الله الله الله الله قلوب المؤمنين والله تخاف الله تخاف الله تخاف الله قلوب والله المعروف ما تندمش الله الله الله الله قلوب تعطي ما تمنعش الله الله الله الله الله على المعروف ما تندمش الله الله للرضا تمشي قلوب ترحم عباد الله الله الله الله الله قلوب الطيبين والله تخاف الله تخاف الله تخاف الله قلوب يا رب طمنها قلوب يا رب طمنها بجناتك ورضوانها قلوب يا رب طمنها بجناتك ورضوانها ومتعها بإيمانها وزودها كمان والله وزودها كمان والله قلوب والله Oh, الذي لا طياك وفي كل وقت اذكرك يا رب مالي سواك يا رب مالي سواك وكلي قصدك وناوي أدوك يا رب يا رب لحظة رضا ده العمر كله ذنوب يا العمر كله ذنوب يا رب حيران وكل ندم قصدك وناوي أدوك يا رب عشمان وانا عبدك مظلوم وتوفى الحيرات يا رب وتطعم المحروم وتقبل شيء عش من وانا عبدك يا رب ونويت أصون عبدك يا رب عش من وانا عبدك يا زودني بالإيمان خليني أشوف النور وقبلني يا رحمن والطف بي في المقدور زودني بالإيمان خليني أشوف النور وقبلني يا رحمن والطف بي في المقدور وحيني يا جبار من السعير والنار وحيني يا جبار من السعير والنار واسمع دعائي واسمع دعائي